أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض، وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. فواتح المسك من سورة الحديد، وسميت سورة الحديد لأن الله ذكر شأن الحديد فيه. قالوا: أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. والسور تسمى بأسماء وردت فيها، كسورة البقرة سميت سورة البقرة لورود ذكر قصة للبقرة فيها، وسورة آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وسورة النساء لأن الله تعالى بيان فيها الكثير من أحكام النساء مما نقض به عنة أهل الجاهلية ضد النساء، وسورة المائدة لأن الله وهكذا لأن الله ذكر فيها قصة المائدة. قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فسميت السورة سورة المائدة. وكل سورة تسمى باسم لا يأتي هذا الاسم سبهلا الآن، ولا يعني على الأمر الظاهر، بل إنما يشير إلى أمر خطير، وهو لفت انتباه الناس إلى آية الله هذه، مع اشتمال السورة على عظيم وكثير من آيات الله تبارك وتعالى الكونية في هذه السورة أيضا. قد سورة سمى السورة سورة قاف، مع أنها بدأت بحرف قاف، سورة نون لأنها بدأت بنون، صاد لأنها بدأت بصاد، وهكذا. فبدأت سورة الحديد، سميت سورة الحديد لأن الله ذكر فيها شأن الحديد، فقال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. وأشرت في الليلة الفائتة إلى المناسبة بين خواتم المسك من بين خاتمة المسك من سورة الواقعة وفاتحة المسك من سورة الحديد. ففي أواخر سورة الواقعة: فسبح باسم ربك العظيم، وفي أول سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض. وقد أشرت أكثر من مرة إلى أن جميع آيات القرآن يرتبط بعضها ببعض برباط وثيق محكم متين. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فكل آية مرتبطة بالآية التي قبلها والآية التي بعدها، وكل سورة مرتبطة بالآية التي قبلها والآية التي بعدها. وقد تكون السورة مكية تأتي بعدها سورة مدنية، ثم يأتي بعد السورة المدنية سورة مكية، ثم يأتي بعد المكية سورة مدنية، وعندما تقرأ كأنك تمشي في موسيقى واحدة ونظم واحد ونهج واحد، لا يختلف عليك أنك كنت تسمع سورة مكية وأنك انتقلت إلى سورة مدنية، وتجد الرباط الوثيق المحكم الوطيد بين آخر السورة السابقة وأول السورة اللاحقة. ونحن نشير إلى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. ونعتني به الحمد لله رب وإن العالمين. كان السابقون ما قصروا والعاقبة للمتقين فيما لفت انتباه الناس في الصلة بين الآية والآية التي قبلها وبين السورة والسورة التي قبلها، لأنه ظهر في عصرنا ملاحدة دهرية خائفون خاسرون جاهلون صم بكم عمي لا يفقهون، فيزعمون أن القرآن يقولون للغوغاء من أبناء المسلمين الذين يذهبون للدراسات في بلادهم. إذا ذهب أبناء المسلمين للدراسة في بلاد غير إسلامية ما أقول سلطوا عليهم الأضواء، وإنما يسلطون عليهم الظلمات والشبهات والمروق من الدين، فيسألونهم أسئلة خائبة خاسرة. من بين هذه الأسئلة التي يوجهونها إليهم وما يخرج منها يقولون إن القرآن لا رابطة بين آياته بعضها وبعض. إحنا لما نقرأ في كتاب فقه الله كتاب الطهارة بعدين كتاب كذا الصلاة بعدين كتاب الزكاة بعدين كتاب كذا بعدين كتاب كذا، وهذا ما في كتاب، إنما سور، والسورة الواحدة أنت بينما أنت في قصة من قصص الجنة إذا بك في ذكرى من ذكرى النار، إذا بك في أحكام، إذا بك في حكم، إذا بك في أخلاق، ما هو منظم. فيقولون هو كطريق، يعني الأعداء الله وأعداء المرسلين وأعداء أنفسهم، يقولون هو كطريق شديد المطاب، السائر فيه يقع في مطاب. كيف ذلك يا أعداء الله وأعداء أنفسهم؟ يقولون لأنك بينما أنت ذكر الجنة إذا به ذكر النار، أو في ذكر الأحكام إذا به ذكر الحكم، وقد يفصل بين آية الأحكام أو بعض آيات بين بعض بآية من الحكم أو السلوك أو الأخلاق. عجبا، هذا ما قاله أبو جهل إلا أفصح منكم ومن آبائكم ومن العرب والعجم، هذا ما قالوا أبو لهب، هذا ما قالوا الصناديد الكفار المشركون من قريش وهم أعرف الناس بلسان العرب، لكنكم عجم القلوب كما أنكم عجم الألسنة، صارت قلوبكم عجماء، قلوب أعجمية، وكذلك ألسنتكم ألسنة أعجمية. فلو كنتم عرب الألسنة وعرب القلوب ما قلتم ذلك، لأن عرب الألسنة أبو لهب وأبو جهل، عرب الألسنة أبو لهب وأبو جهل والوليد بن عتبة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والصناديد من قريش، ما واحد منهم خطر على باله أن يصف القرآن بهذا الوصف، بل كان الواحد منهم يذوب قلبه إذا سمع آيات الله. كان الواحد من المشركين بمجرد ما يحس أن يبي يسمع القرآن يصك آذانه حتى لا يتسرب إليه نور من القرآن في قلبه. يقول بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وسقنا لكم في الليلة الفائتة قصة الوليد ابن المغيرة سفير قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه بعد أن استمع صدر سورة حميم السجدة تنزيل السجدة ذهب إلى قومه وهو يقول لهم: إن لكلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمدبر، وإن أسفله لمغدق أو معذق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وأنه ليس من كلام البشر. هذه شهادة الأعداء، وبعدين جاءت علوم كثيرة جديدة ما كانت موجودة في عصر هؤلاء، ألفت علوم اسمها علوم البلاغة، المعاني والبيان والبديع، وألفت علوم قواعد اللغة العربية، وألفت علوم النحو والصرف، وألفت علوم كثيرة للاستفادة من قواعد القرآن. فتقرأ مثلا في تعرف في البديع مثلا اللف والنشر، وأنه قسمان: لف ونشر مرتب، ولف ونشر مشوه، وتقرأ فيها الجنان، وتقرأ فيه المشاكل، وتقرأ فيه الطباب، وتقرأ فيه ألوان من علم البديع. بمجرد ما تسمع الآية تتلذذ منها، لأنك عرفت كيف أصلت شأوا في البلاغة لم يبلغه أحد قبلها ولم يبلغه أحد بعدها. حتى النبي محمد سيد العرب والعجم وين كلامه عن كلام الله عز وجل؟ كالفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق فيما لفت انتباه الناس، وهو سيد العرب والعجم وافصح الناس، وهو من قريش صلوات الله وسلامه عليه، لما جاء في أثر يؤثر انا افصح الناس بيد اني من قريش. وهذا من اساليب البلاغه ايضا، وهو تاكيد المدح بما يشبه الذم، لأن كانوا من قريش جاد في المسألة في الفصاحة والبلاغة، وأوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. تقرأ علوما يعرفها أكابر أهل العلم، كلها إنما جاءت ثمرة من ثمرات التمعن في بعض آيات الله وفي دراسة القرآن العظيم. آثرت أكثر من مرة ذكرت أن أبا جهل عدو الله فرعون هذه الأم، من بين هذه الأسئلة التي يوجهونها إليه، وأبو سفيان يقولون إن القرآن دار، والأخنس بن شريق أو شريق، إحنا لما نقرأ في التفسير اللي كتاب الطهارة، كل واحد منهم حاول في ليلة مظلمة أن يلتذ بما يسمع من كتاب الله، وذهب في السر والخفى في الظلام الى بيت الى دار الارقم ابن ابي الارقم المخزومي ليسمع قراءة المسلمين، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الارقم، ووضع اذنه على الجدار يستمع، واذا بالثاني وراه ابو سفيان وراه، واذا بالاخنس ابن شريق وراه، كل واحد منهم جاء متسللا في جنح الظلام ليستمع شيئا من القرآن، لأنهم يقولون لبعض ولمن دونهم لا تسمعوا لهذا القرآن والقوم فيه، فيتسترون في جنح الظلام ليستمعوا. واثق الكثير منهم واثق انه لو استمع أسلم. فلما جاء هذا واستمع، وجاء الثاني واستمع، والثالث والسمع تلاوة، وتعاتبوا كل واحد يقول ليش تجي، والثاني يقول لماذا جئت أنا، وذا يقول لماذا جئت، ما تخاف الباقين يشوفونا، وأنهم يقولون ما استمعوا له إلا لأنه شرع عظيم فيسارعون إلى الإيمان به، من تخافين من أن يفتتن بكم قريش وتسارعوا إلى الإيمان لأنكم رؤساء قريش وكبارها؟ فتعاهدوا وتعاقدوا ألا يعودوا بعدها، وألا يأتوا مرة أخرى ليستمعوا القرآن. ولكن مثل ما قلت، كل واحد منهم ينصرف وفي قلبه لوعة وحسرة على ما فاته من سماع القرآن، وكل واحد منهم يملأ قلبه عزما وعقدا على أنه عندما تغيب الشمس من ليلة التالية يأتي متسربا في جنح الظلام ليستمع، وجذبه حلاوة ما سمع في الليلة الأولى. في الليلة الثانية كل واحد منهم كان مصرا في نفسه ويحسب أن الثاني صادق في عزمه وأنه لا يعود. فلما استمعوا تلاوموا وتعاتبوا وتعاهدوا وتعاقدوا ألا يعودوا بعدها، وكل واحد منهم قد انصره في قلبه ما كان فيه في الليلة السابقة، وما أن جنح الظلام وجاء الليل حتى تسرب كل واحد منهم في سرب الظلام يستمع من محمد صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمع عقدهم في الليلة الثالثة قالوا وش الحال ده، كل ليلة تعاهدوا، قالوا انت كل ليلة تعاهدوا، فقال بعضهم لبعض، قالوا لأبي جهل عدو الله وعدو رسوله وفرعون هذه الأمة، ما رأيك يا أبا الحكم بما سمعت من محمد؟ قال لأبي سفيان والأخنس، ما رأيكما أنتما فيما سمعتما من محمد؟ قالوا لا، ابدأ أنت، علمنا برأيك فيما سمعت من محمد. قال علماني أنتما برأيكما فيما سمعتم. قالوا لا، أنت لا بد أن تعلمنا. قال يا قوم أو يا جماعة، نحن وبنو عبد المطلب كنا قبل مجيء محمد كفر سيرها بني مخزوم، بنو مخزوم وبنو عبد المطلب كفر سيرها، أطعموا الحجيج فأطعمنا الحجيج، سقوا الحجيج سقينا الحجيج، أكرموا وفادة البيت أكرمنا الناس في وفادة البيت، حتى تجاسينا على الركب حتى صرنا يعني كما تل الواحد لا سبقونا ولا سبقناه. قالوا منا نبي يوحى إليه، فهل يستطيع بنو مخزوم أن يقولوا منا نبي يوحى إليه؟ والله لا نصدق بمحمد أبدا. فبين عدو الله السر الدافع له لعداوة الله وعداوة رسوله وعداوة الكتاب، وأنه لم يجد عيبا يطعن به في كتاب الله، وأن السبب عمى قلبه وشدة حقد نفسه على بني عبد المطلب أن يبعث الله منهم رسولا. فشابه اليهود في حقدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن إسرائيليا وإنما كان من بني إسماعيل أو كان من العرب. أبو بكر رضي الله عنه عندما اشتد الأذى بالمسلمين من قريش خرج مهاجرا، فمر على ابن الدغنة سيد القارة، قال له ابن الدغنة إلى أين يا أبا بكر؟ قال أهاجر إلى هذا الوجه، أخرجني قومي يا ابن الدغنة. قال لي يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، أنت لو أرادوا إخراجك ما ينبغي لك أن تطيعه، لا تخرج أنت ولو أخرجوه، مثلك لا يخرج ولا يخرج، يعني لا يجوز لهم أن يخرجوك، فإنك تصل الرحم مثل ما وصفت خديجة أم المؤمنين حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي أول مرة، وقال يا خديجة لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر أو نوائب العقل. نفس الكلام اللي قالته خديجة لحبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي عليها أول مرة، وخوف فيه أن يصاب شيء وهو لا يعرف الوحي، وما عليه الصلاة والسلام على حد قوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قال ابن الدغنة لأبي بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ارجع يا أبي بكر يا أبا بكر وأنت في جواري. فرجع ابن أبو بكر مع ابن الدغنة وتأثر بكلامه، ووقف ابن الدغن عند الكعبة ينادي قريشا والملأ الملامن إني قد أجرت أبا بكر يا معشر قريش، قالوا على شرط واحد يا ابن الدغن وهو أن لا يقرأ القرآن بصوت يسمعه. احنا ما عندنا مانع ان أبا بكر يرجع، لكن على شرط ان ما يرفع صوته بالقرآن، فإنه قد فتن نساءنا وصبياننا وعبيدنا. المرأة إذا سمعت أبكر القرآن تكت جن من حلاوة ما تسمع، والصبي كذلك والعبيد كذلك اللي كانوا موجودين. فلا يفتن عنا نساءنا وصبياننا فلا يرفع صوته بالقرآن. قال له يا أبا بكر لا ترفع صوتك بالقرآن وأنت في جواري، هو في جواري يا معشر قريش. وانطلق ابن الدغنة إلى أهله، وأبو بكر لا يصبر عن قراءة القرآن، وكان رجلا بكاء، كان رجلا شديد البكاء إذا قرأ كتاب الله. ولذلك جاء في خبر يؤثر أنه لما جاء وفد من اليمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليل إلى أبي بكر، جاء وفد من اليمن فزاروا أبا بكر رضي الله عنه، فقرأ القرآن فبدأوا يبكون، فقال أبو بكر كنا كذلك حتى قست القلوب. أبو بكر اللي يقول كنا كذلك حتى، أبو بكر غير الناس، هو من الناس لكنه أول مرتبة بعد أنبياء الله ورسوله، أول مرتبة في البشر بعد أنبياء الله أبو بكر. حتى لما جاء واحد من بلاد فارس شافه قاعد قال هذا نبي، يقول للصحابة أنبي هو؟ قالوا ليس نبيا ولكنه يعمل أعمال الأنبياء، هو ليس بنبي ولكنه يعمل أعمال الأنبياء رضي الله عنه، يعني رجال الله هيأهم ليكونوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، رجال هيأهم الله لإعلاء دينه وإعزاز كلمته ورفع شريعته وتأييد الملة المحمدية، فهيأهم الله لذلك. على رأسهم جميعا أبو هو خير أتباع الأنبياء قاطبة، خير أتباع الأنبياء قاطبة، فأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وخطب بذلك علي على منبر في مسجد الكوفة لما سأله ولده محمد بن الحنفية، قال يا أبتي قدام الناس يقول عشان الشيعة المشروطين في الأرض، قال يا أبتي من أفضل الناس بعد نبي، من أفضل هذه الأمة بعد نبي؟ قال يا ابني أبو بكر. قال ثم من يا أبتاه؟ قال ثم عمر. قال فسكت مخافة أن يقول ثم عثمان. هذا من الحنفية يقول فسكت مخافة أن يقول ثم عثمان. وعلي يبكي بكاء مرا عندما صحي عمر يقول يا عمر ساعة من ساعاتك أفضل من حياة علي. كنت أجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسمعه يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر. فعلت أنا وأبو بكر وعمر. أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وكأنه يشير إلى قصة لما ساق النبي عليه السلام وحدث بحديث. حدث النبي عليه السلام بحديث وقال إن رجلا كان يسوق بكرة يسوق بكرا فلما ركب بقرة منها قالت البقرة له ما لهذا خلقنا يعني ما خلقنا لنركب. فقال الناس سبحان الله يا نبي الله بقرة تتكلم. قال أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذئبا أخذ شاة من راعي فجرى الراعي خلفه فرماها الذئب له. الذئب رمى الشاة والتفت إليه وأقع وقال من لها يوم لا راعي لها غيري. يعني تبي تسيب مالك وتولي وتروح الدنيا ما هي قاعدة لأحد ولا بقي لأحد. من لها يوم لا راعي لها غيري. قال الناس سبحان الله يا نبي الله ذئب يتكلم. قال أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. ولما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل أحد مرة اهتز الجبل تحت رسول الله. لما جلس النبي مرة أو وقف على جبل أحد اهتز الجبل تحت رسول الله. فقال له حبيب الله اثبت أحد اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان اللي معه ابو بكر هذا الصديق الوحيد اللي سمي الصديق في امه محمد عليه الصلاه والسلام. يعني لما احنا نقرا كل يوم 17 مره مثل ما قلت البيت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. ولما نيجي نشوف المنعم عليهم منهم من المنعم عليهم اللي كلنا نتمنى ان نسلك مسلكهم وان ننهج صراطهم وطريقهم من المنعم عليهم. قال فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فبدأ بالنبيين وثنى بالصديقين ولم يذكر صديق في شريعة الاسلام الا محمد صلى الله الا ابو بكر رضي الله عنه. فيقول له اثبت احد. كان هو وابو بكر وعمر وعثمان هما الاربعه ابو رسول الله عليه الصلاه والسلام ابو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه عثمان. فيقول النبي عليه السلام لما اهتز احد تحته اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. انما عليك نبي وصديق وشهيدان. ابو بكر يقرا فبدأ يرفع صوته والبيت والله ما هو بعالي الجدار. بيت ابو بكر اللي في مكة ما هو عالي الجدار. يمكن للمرأة ان تتسلق وللغلام ان يتسلق وللصبي ان يتسلق. فبدأ اذا بدأ يقرا وينسى نفسه ويرفع صوته قليل ويبكي تبدأ النسوان تقذف عليه بنفسها من فوق الجذب النساء والصبيان والعبيد. فجاء اهل مكة الى ابن الدغنة وقالوا اردد علينا الجوار. خذ جوارك اردد علينا الجوار. احنا اعطيناك الجوار رددناه. ابو بكر ما استمع يقرأ القرآن بصوت مرتفع. ابو بكر يقرأ بصوت مرتفع. فجاء ابن الدغنة إليه قال يا أبا بكر أنا طلبت منك ألا ترفع. قال رددت إليك جوارك وأكتفي بجوار الله وحده. رددت إليك جوارك وأكتفي بجوار الله وحده. أنا إنما أسوق هذا لأن هؤلاء العجماوات من المستشرقين وفروخنا المستغربين من أبناء المسلمين الذين يذهبون إلى بلادهم فيرجعون بقلوب غير قلوب أهل الإسلام منحرفة منجرفة بعيدة عن دين الله ودين رسوله. يسألون يقولون ليش الآيات ما هي مربوطة ببعضها ورا ما ألفوا القرآن مثل ما تؤلف الكتب. بلاكم انكم عجم القلوب. لو كنتم عرب القلوب وعرب الألسنة لتفطنتم وفهمتم ان كل آية آخذة بزمام اختها متمسكة بها تقول هذا مكاني وهذا مكانك. لو تزلزلت تغير تغير النظام، فهو عقد صاغه، فهو عقد عقد احكمت صياغته، احكمت صياغته، كل جوهرة من جواهره كأنها فريدة العقد، كل جوهرة من جواهر القرآن كأنها فريدة العقد. ما هو الناس إذا عملوا عقد، الصاغ المتقنون إذا عملوا عقد جعلوا فيه فريدة، يعني جوهرة تصير أغلى الجواهر، كل واحد عينه ما تنظر للعقد، عينه تلتفت للفريد، للفريدة، لأنها أظهر أجمل مظهر من مظاهر العقد الجميل. لكن القرآن كله فرائد، فأي آية تنظر إليها هي فريدة العقد في مكانها، ولا يمكن لأختها أن تتعالى عليها ولا أن تتعالى. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قد بدأت في الليلة الفائتة كذلك أشير إلى أن هذه اللفظة العظيمة لفظة التسبيح للفت الانتباه الى عظيم امرها وحب الله للمسبحين، وحب الله للمسبحين وعظيم الفائدة التي يجنيها ويستثمرها المسبحون لله، جاء بهذه الصيغة مصدرا، يعني افتتح بها سور، افتتح بها سبع سور، افتتح بها سبع سور. سورة بدأها بالمصدر وهي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وسورة الحديد اللي بديت أقراها سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وفي سورة الحشر وهي بعد سورة واحدة منها، بعد سورة المجادة، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وبعد سورة أيضا سورة الممتحنة، بعد سورة الممتحنة لم تبدأ بالتسبيح، بعد سورة الممتحنة سورة واحدة أيضا، سورة الصف، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجاء بالأول مصدر للإشارة بأن الله مستحق للتسبيح قبل وجود المسبحين، لأن المصدر متجرد عن الحدث والزمان، المصدر متجرد عن الزمان، متجرد عن الزمان، فكأنه يشير بأن الله مستحق للتسبيح والتنزيه والتقديس قبل وجود الزمان. قال سبحان الذي أسرى، وهنا جاء بالماضي لسبب، لأن يدل على أنه مستحق للتسبيح والتقديس من أول الزمان وما مضى من الدهر، وهو مستحق للتسبيح في الحال والاستقبال، فجاء به فعلا مضارعا في سورتين ايضا متقاربتين، وهي اول سورة الجمعة، قال يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم، وسورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم جاء بها بصورة صيغة الامر في اخر في اواخر القرآن، قال سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى. واشرت الليلة الفائتة الى بعض بركات التسبيح على الانسان. ترى صيغ الذكر، وينبغي للانسان اذا حفظ صيغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحرص عليها كثير، لان كلام النبي محمد عليه السلام في الدعاء، ما احنا الان نعرف الخزائن كيف تفتح، تعرف الارقام حقتها، اذا ضبطت الارقام فتحت، وانضاع منك رقم منها ما ينفتح، ما تنفتح الخزنة، ما تنفتح الخزنة، ما تنفتح الخزنة، ان غيرت رقم، ان ضاع عليك رقم دور على واحد يقرب الخزنة وانضاعها من جديد ويعمل لك لها مفتاح ولا يشتري غيرها. كذلك دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا ذكرت اكثر من مرة، لما النبي عليه السلام بدأ يعلم بعض اصحابه من اوراد ما عندما ينام الانسان، قال اذا اويت الى فراش فقل اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك، اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. يقول فلما انتهى النبي منها بدأت أعيدها أمامه لأظهر، يعني هل حفظها ولا ما حفظها، فقلت في آخر الدعاء آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، بدل ونبيك الذي أرسلت قريت في الدعاء ونبيك ورسولك الذي أرسلت، بدل ما أقول ونبيك قلت ورسولك، قال قل ورسول ونبيك الذي أرسلت، قل ونبيك، يعني بعلمه بتاع الغزو إني بهذا يفتح الباب، بهذا يفتح الباب، يعني لا تغير ولا تبدل فيما يأتيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احرص كل الحرص، ففي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بركات عظيمة لك في دنياك وأخراك ومعاشك ومعادك. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، مرة دخل على بعد صلاة الصبح مباشرة، مر على ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، وجدتها جلسة بتسبح بعد صلاة الفجر، الظهر مجمع شوية حصى وتسبح وتنكر، وخرج منها من عندها رسول، بعد ما مر عليها خرج وترك وتركها تسبح وأطفأ كثيرا، ثم رجع النبي عليه السلام فوجدها تسبح بالعصا هذه تتعدى تسبح، فقال إني قلت بعدك كلمة ثلاث مرات، قلت بعدك جملة ثلاث مرات، لو وزنت بجميع ما قلت لوزنتها، يعني لرجعت عليها، يعني أنا قلت بعدك ثلاث كلمات ثلاث مرات، كلمة جملة قلتها ثلاث مرات، لو أنك لو قالها الإنسان ثلاث مرات أكثر من كل التسبيحات اللي يسبحها الناس، يعني بهالطريقة اللي عليه أنت عليها دي سبحان، اسمع ويش الطريقة هذه اللي تزن تزن السماوات والأرض، قال سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، رواية فيها رضا ورضا نفسه، ورواية رضاء نفسه بالمد والقصد، ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. هذه إذا كررها الإنسان في اليوم ثلاث مرات كأنه ما بقص عليه شيء. سبحان الله وبحمده سبحان العظيم، كنت ختم بها أبو عبد الله صحيحه، فذكر حديث أبي هريرة في آخر كتاب صحيح، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان على في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولا يجوز لأحد أن يصف الله بوصف من عند نفسه، فالله أعلم بأسمائه وصفاته، الله أعلم بذاته وبأسمائه وصفاته. وكما قلت في الليلة الفائتة إن حديث النبي محمد عليه السلام إن لله 100 اسم إلا واحدا، 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصى دخل الجنة، عامة أهل العلم يذكرون أنها ليست محصورة في هذه 100 أو في 99، لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الذي آثرته في ليلة الفائتة، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فهو يشعر بأن لله أسماء ما اطلع عليها أحد، استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب عندك. قال هنا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وأشرت في الليلة الفائتة كذلك إلى أنه لماذا قال ما في السماوات وما في والأرض، ما قال سبح لله ما في من في السماوات والأرض. قلت الأن اللي في السماوات والأرض لو جبناهم بالعدد وذراتهم وجدنا إن ذرات غير العاقل وأقسام غير العاقل أكثر من أقسام، لأن ما في العقلاء الملائكة والإنس والجن، ما في عقلاء في الكون إلا الملائكة والإنس والجن، فلو عدينا الملائكة كلهم وإن كان لا يحصي عددهم إلا الله وحده، وعدينا الإنس من يوم آدم إلى أن تقوم القيامة، وعدينا الجن من يوم أول مخلوق من الجن إلى يوم القيامة، وقسناهم بالمخلوقات غير العاقلة لا وجدنا أن غير العقل. يا أخي الحين السماء الملائكة ساكنين في السماوات، الملائكة ساكنين في السماوات، فإذا كان مثل ما يكون 10 أو 20 ساكنين في عمارة، وينهم بين بيت العمارة وقدر العمارة، ذرات العمارة أكثر من ذراتهم وأجسام العمارة أكبر من أجسامهم. ولذلك جيء بما ذكر ما قال سبح لله ما في السماء، ما للإشارة إلى أن كل ذرة وكما أشرت حتى العظام اللي فينا تعتبر كأنها شبه جماد، ذرات غير عاقلة غير عاقلة. كل ذرة في الكون تسبح الله الذي لا إله إلا هو، كل ذرة في الكون، على حد قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبحه. قد أشرت بالليلة الفائتة في ختام الدرس الليلة اللي فاتت في قصة ما أتممتها عندما أذن المؤذن، وهي أن أكثم بن صيف طبيب العرب وحكيم العرب قال لبنيه: يا بني ولجماعته، قد ظهر محمد وإني أريد أن أذهب إليه. قالوا: لا تذهب، أنت رجل كبار، اجلس ونحن نأتيك بخبر. فذهب إليه رجلان من عنده، فاجتمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، ما أنت، اسمع، ما أنت ومن أنت؟ هما هذا سؤال، ما أنت ومن أنت؟ قال: أما ما أنا فأنا محمد رسول الله، ليدل على أن الصفة الوصف يضاف إلى غير العاق، الوصف يعني يندرج في غير، يندرج بما. قالوا: ما أنت ومن أنت؟ قال: أما ما أنا فأنا محمد رسول الله، وأما من أنا فأنا محمد بن عبد الله. أما من، أما ما أنا فأنا محمد رسول الله. تسألون عن صفتي ونسبي؟ العرف أنهم لما قالوا عربي، شيخ العرب كلهم، سيد العرب كلهم، وأعرف الناس بلسان العرب، فلما سألوه ما أنت ومن أنت عرف أنهم يسألون عن صفته ونسبه. قال: أما ما أنا، يعني هذه الصفة، فأنا محمد رسول الله، وأما من أنا فأنا محمد بن عبد الله. قالوا: أسمعنا شيئا مما أنزل عليك. فقرأ عليهم آية واحد: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قالوا: حسبنا، يكفينا منك ما سمعنا. فجاء إلى أكثم، قال: سألناه عن صفته فقال: هو محمد رسول الله. وسألناه عن نسبه فأبى أن يرفع نسبه، يعني ما ود نسبه إلى مكان يتفاخر به الناس. أصل الحقيقة التفاخر بالنسب ما ينبغي له. افرض أنت ابن رسول الله مباشرة، طب ابن نوح ما قال له: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ومات كافرا؟ وزوجة نوح وزوجة هود، زوجة نوح وزوجة لوط، ما جعلهم الله مثالا سيئا وقدوة سيئة لكل عبد سيء؟ ضرب الله مثلا إن كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلوا النار مع الداخلين. وجعل مرض فرعون قدوة حسنة لكل عبد صالح إلى يوم القيامة، مرض فرعون. فرعون: وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذا مثال، مثال. ما ينفع الإنسان كونه أبوه عالي ولا أبوه واطي. أبوك مثل ما قال الشاعر: أبوك أب حر وأمك حرة وقد يلد الحران غير نجيب. أبوك أب حر وأمك حرة وقد يلد الحران غير نجيب. وفي البشطر الثاني يقول: فما خبة من فضة بغريب أو بعجيب، فما خبة من فضة بغريب أو بعجيب. فالإنسان قد يكون أبوه مرتفع لكنه منحطه، وقد يكون أبوه منحطه يطلع مرتفع بالحيل، الله يهدي قلبه، يخرج الحياة من الميت ويخرج الميت من الحي. يمكن يكون الإنسان ما يساوي شيئا ويخرج ابنه من أحسن الناس علما وارتفاعا وسلوكا، يعني مثل ما قال ذاك: نفس عصام سودت عصامة وعرفت الكرة والأعلمت الكرة والإقذاء وصيرته بطلا معدة. ما كل واحد عشان يقول أبويا وأمي، مثل ما قال ابن الوردي: لا تقل أصلي وفصلي، إنما أصل الفتى ما قد حصل. قد يسود المرء من غير أب وبحسن السبك قد ينفى الزغل. ويقول في أبياته: على أني أحمد ربي إذ نسبي بأبي بكر اتصل. يقول يعني لا تقولوا إن إذا ما نقول النسب ما تباهى به، إن أنا ما لي نسب. يقول: أنا من نسل أبي بكر، على أني أحمد ربي إذ نسبي بأبي بكر اتصل. فالرسول أبى أن يرفع نسبه لما قالوا له: ومن أمن أنت؟ قال: محمد بن عبد الله. ولو كان من المتباهين بالنسب لذكر نسبا هو كالنجوم المتلألئة في أفق أنساب البشر والأمم كلها. يعني لو ساق نسب يسوق نسب ما يوجد في العرب ولا في العجم اعلى من نسب محمد على الاطلاق. كل واحد منهم در في درر تاج التاريخ في انساب الناس، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، ينتهي الى اسماعيل ابن ابراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه وعلى نبينا والانبياء. لكن قال اكثم ابن صيفي لما قالوا له ابا ان يرفع نسبه، وسمعناه يقرأ ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قال اكتم يا ابنائي يا قومي عاجلوا الى الايمان بمحمد وسارعوا الى الايمان به، انتفعوا بما جاءكم به فانه يأمر باعالي الاخلاق وينهى عن سفسافها. وهذا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه. هذا مثال. هنا كذلك سمعنا من بعض اهل العلم في قصة لما انزل الله عز وجل انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فرح المشركون فرحا عظيما. قالوا اسمع، عيسى ما عبد، اذا احنا نرضى ان اصنمنا الهتنا تصير حصب جهنم مع عيسى ابن مريم. احنا نسمعك تمدح عيسى وتحب عيسى، احنا بنسمعك تمدح عيسى وتحب عيسى. هذا ابن الزبعرة عبد الله ابن الزبعرة الكافر، كان يومها كافرا مشركا قبل ان يهدي اشرح الله صدره للاسلام، قبل ان يشرح الله صدره للاسلام ويعلن توبته وندمه ويقول يا رسول المليك إن لساني فاتق ما راتق ما فتقت إذ أنا بور إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن سار سيره متبور. هذا يقول عبد الله بن زبعرة. لقال للنبي عليه الصلاة والسلام إحنا نرضى إن آلهتنا تكون مع عيسى. فطارت قلوب قريش فرحا، المشركين فرحوا من عبد الله، قالوا شو البلاغ اللي فيك يا عبد الله دي، كيف انت تغلب محمد؟ وبدوا يصفقون ويصرخون ويعملوا جلبة من شدة الفرح، حسبوا ان ابن الزبعرة غلب محمد. والله يقول ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون، يعني يعملوا جلبة وغلبة وصوت ارتفاع وصياح، وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل. يذكر ويؤثر وان كنت لم اقف على صحة هذا الخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما اجهلك بلغة قومك، قال عبد الله ما اجهلك بلغة قومك، اما علمت ان ما لغير العاقل، ما اجهلك بلغة قومك اما علمت انما لغير العاقل، يعني اذا قال انكم وما، ما قال ومن تعبدون من دون الله، والانسان طبعا اكثر المعبودات حجارة او اشجار او فروج او سروج او مروج او اموال او جنس او اوطان او بلاد، ولكن اذا رضي العاقل ان يعبد من دون الله يخرج من صنف العقلاء. لو واحد رضي أن يعبد من دون الله لا يكون عاقلا. عيسى ابن مريم لا يرضى أن يعبد من دون الله، لما قال له الرب يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن لم تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا مثال. فكأن معروف عند العرب، لكن الجاهل يجهل أو يتجاهل بأن ما قد، فإذا رضي إنسان، ما لغير العاقل، إذا رضي إنسان أن يعبد من دون الله صار طاغوت. يعني لو واحد عادي عادي صار من العلماء مثلا، أو صار كبير في منزلته الاجتماعية، وبدا الناس يقدسونه ويقومون ويقعدون ويسجدون ويصومون ويضرعون، أو يعتقدون أنه ينفع ويضر، أو يعتقدون أنه يعلم الغيب في واحد من البشر ورضي بذلك صار طاغوتا. فالطواغيت كثيرة، الطواغيت كثيرة، منها أو رأسه إبليس لعنه الله، وكل من عبد من دون الله وهو راض. فالعزير لا يرضى أن تعبده اليهود، وعيسى لا يرضى أن تعبده النصارى، وكل عاقل من عباد الله لا يرضى أن يعبد من دون الله. فإذا رضي أن يعبد من دون الله انتقل من درجة العقلاء إلى درجة غير العقلاء، فصف في صف ما في قوله إنكم ما تعبدون من دون الله عصم جهنم. وهذا لا يكون من عبد الصالح. العبد الصالح لا يرضى أبدا أن يعبد. ولما واحد مرة قال للنبي عليه السلام ما شاء الله وشئت يا محمد، فغضب النبي وقال أجعلتني لله ندا؟ قال ما شاء الله وشئت. غضب قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. ما شاء الله ثم شئت، هذا تعليم النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يكون ندا لله تبارك وتعالى. وإنما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمي جناب التوحيد من جميع الأصنام والأنداد والأوتاد وكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فيقول هنا سبح لله ما في السماوات والأرض، للإشارة بأن ذرات الكون تسبح الله تبارك وتعالى وتحمده وتمجده. ولكن يا عباد الله ترى التسبيح قسمين، الذي عليه أكثر أهل العلم، الذي عليه أكثر أهل العلم أن التسبيح إما أن يكون بلسان المقال وإما بلسان الحال، يعني إما أن يكون قول سبحان الله. طبعا داود عليه السلام كان إذا وقف وقال سبحان الله كل الجبال والأشجار والطير يقول سبحان الله بصوت يسمعه الناس. إذا قال لا إله إلا الله يسمع تردد صوته من الجبال والطير. يقول اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إن سخرنا الجبال معه يسبحنا، إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملك، كل له مرجع، كل يرجع بترجيع. إذا قال سبحان الله سبحت الجبال والطير من حوله، هذا تسبيح بلسان المقال. وقد يكون التسبيح بلسان الحال، فجميع أجزاء الكفار تسبح الله رغم أنف أهلها، وهذا داخل تحت قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبيحه. فالتسبيح من يكون بلسان الحال، تقول سبحان الله وأنت ضائع، ليجعل الله الله أجرا عظيما ودرجة عالية على هذا الذكر. وقد يكون عندما تشوف الكافر تقول سبحان الله، الله لا يعمي بصيرتنا ولا قلوبنا، تقول كده شوف هذا، شفت الصورة دي الجميلة دي، تكفر بالله، يقول وصلنا للقمر وينزلوا يسكرون وينكرون ويزنون ويعربدون، ما انتفعوا بآيات الله في الكون ولا انتفعوا بآيات الله في المحيط به. والواحد منهم مثلا انت يعني تقول مثلا رئيس كذا ويعمل كذا ويسوي كذا وبيقوم الحرب ويسكن الحرب، وهو يقول المسيح ابن الله، المسيح ابن الله، يا اخي المسيح يقتل، المسيح يسرق ثوبه من الكنيسة. يقول انها ذاعت لندن من يومين ان سرقت من كنيسة في فرنسا ثوب للمسيح، قميص المسيح اللي كان اللي يزعمون انهم قتلوا عليه، الرب يسرق قميصه. يقول هذا رب الحين هذه تذيعها لندن من يومين وتذيعها الدول ان قميص المسيح سرق، وانهم جعلين ما ادري فدية ولا اهل من يأتي بقميص المسيح يجعل له ملايين الدولارات اذا جاب لهم هذا القميص. هذا رب اللي انسرق قميصه ده، كيف تعبدونه؟ متى ولدت امه اللي حملته ببطنها؟ متى ولدت امه؟ كيف تعبدون هذا وكثير مولود من قبله، في ناس مولودين من قبله؟ فهذه تتعجب لعقولهم فتشكر ربك وتحمد أن هداك للإسلام وأن وفقك لأن تتبع النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم لتسعد بأسعد الأنبياء وتلتزم بأسعد الكتب المنزلة على الأنبياء. سبح لله ما في السماوات والأرض، ما في السماوات من الملائكة وأجرام السماوات. نقول أكثر من مرة أن كلمة سماء تطلق بإطلاقين، كلمة سماء في اللغة العربية تستعمل باستعمالين، سماء لغوية وسماء اصطلاحي. السماء اللغوية كل ما علاك فهو سماء، المطر ينزل من السماء يعني من فوق رؤوس من السحاب اللي فوق رؤوس، والشمس اعلى منه، والطيارة احنا بنركبها وتصير فوقه فوق السحاب، نصير احنا في الشمس والسماء تنزل الارض والمطر ينزل من تحتنا من السحاب اللي تحتنا من السحاب. فكلمة سماء في هذا المثال يعني من جهة العلو. والسماء الثانية هي السماء المبنية المسموكة، نحن أهل الإسلام نؤمن بها. وإن قال الصم البكم إن ما قالوا ما في سماء فوق، حتى للأسف بدوا يدرسون في مدارس المسلمين، وأكثر هؤلاء الدارسون والمدرسون يعتقدون ما فوقنا سماء مبنية، وش اللي فوقنا يقولوا أبدا فضاء لا نهائي، لأنهم لا يؤمنون بالله الذي ولا بكلام الله ولا بالمرسلين. يقولوا طيب كيف تشوف سماء واحنا بيننا وبينها انت تقولوا 500 عام مسيرة 500، كيف تشوف 500 عام؟ طيب وش بيننا وبين القمر؟ ناظر للارض شوف كم كيلو تشوف، انت شوف 3 كيلو 4 كيلو على وجه الارض، ما بتشوف 3 كيلو 4 كيلو، وبتشوف الطيارة وهي بينها وبينك في السماء 3 كيلو 4 كيلو، وبعض الاحيان تشوف النجم وبينك وبينه انت تقول مئات الاميال وانت بتشوفه، والقمر تشوفه بينك وبينه مئات الاميال، ايش حيث هذا نشوفه هذا ما نشوفه، اللي قدامنا ما بنشوفه. تقول على تكور الارض، الامر في ذلك سهل، تقول على تكور الارض، على تكور الارض. طيب هو نظر جلس وش تقول في الكواكب ودقتها ونظامها ومسيرتها، هكذا وجد سبهلة في اماكنها وارتبطت بالارض كده ارتباط سبهلة دون تدبير الحكيم الحميد؟ هذا كلام لا يقوله عاقل. الصدف لا ترتب الاشياء ولا ترتب الاشياء ولا تأتي بهذه الاشياء، كما ضربت مثلا في انفسنا وفي البهائم والحيوانات. لنا كبد، عين الكبد اللي موجود في الحيوانات الاخرى، لنا كلى، عين الكلى اللي موجودة في الحيوانات الاخرى، لنا رئتين كلها موجودة في الحيوانات ما عدا السمك وجنسه، لانه يحتاج لهواء غير هوانا، هوى البحر غير هوى البر، فجعل له زعانف وخياشيم علشان يتلثم بها في داخل القاع في قاع الماء. ايا لله، الخالق الحكيم الكريم هو الذي فعل ذلك كله. من سبح لله من، وقلت اكثر من مرة ان رسول الله اولا مع القرآن، القرآن يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومع ذلك يأتي في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وصل هو وجبريل في صحبة الملائكة إلى السماء الدنيا، قال فاستفتح جبريل، قيل من؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل أو قد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه، قالوا أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء، ففتح لنا، فإذا أنا بآدم عليه السلام فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل، قيل من؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل أو قد بعث إليه؟ قالوا قد بعث إليه، قالوا أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء، ففتح لنا، فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام، فسلمت عليهما، فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل، قيل من؟ قال جبريل، قيل ومن معه؟ قال محمد، قيل أو قد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه، قالوا أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء ففتح لنا، فإذا أنا بيوسف عليه السلام وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بها إلى السماء الرابعة، إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل، قيل من؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قالوا أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء ففتح لنا. فإذا أنا بإدريس، قال تعالى ورفعناه مكانا عليا، فسلمت عليه فرد علي السلام، ثم صعد بي إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل، قيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قالوا أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء ففتح لنا. فإذا أنا بهارون عليه السلام، فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل، قيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قالوا أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء ففتح لنا. فإذا أنا بموسى عليه السلام، فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فلما جاوزته بكى. قيل وما يبكيك يا موسى؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ما يدخل مما يدخل من أمتي. ولم يرد عليه السلام أن يكون أن يحسد حبيب الله محمدا، وإنما أراد أن يغبطه. يقول يا أنا عشت بين بني إسرائيل دهرا طويلا ولم أسعد بأن يتبعني كما اتبعوا محمد. كل نبي يحرص على سعادة قومه فيحزن إذا لم يسارعوا إلى الإيمان، فهو يحزن يقول شوف النبي شوف محمد، رغم أنه جلس مدة قصيرة من قومه سارعوا إلى الإيمان وصار وهو حق. اليهود لليوم ما زادوا 30 مليون في الأرض كلها بعد آلاف السنين هذه، وإحنا عد 1,000,000,000، لكن للأسف أن أكثرهم غثاء كغثاء السيف. بس في عصر، ولكن إن شاء الله يبقى الله في هذه الأرض من يقول لا إله إلا الله ويطبق شريعة الإسلام على حد قول النبي عليه الصلاة والسلام، لن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على أعبائهم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ثم صعد بها إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل، قيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قالوا أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء ففتح لنا. فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام، فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وإذا هو اسمع، وإذا هو مسند، وإذا هو مسند ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يعني البيت المعمور في السماء السابعة والسماء السابعة، يدخله كل يوم 70,000 ملك. يعني الله كافأه بأن يكون عند الكعبة السماوية بناء على أنه شرفه ببناء الكعبة الأرضية، فأسند ظهره إلى الكعبة السماوية، إلى كعبة الملائكة التي يحج الملائكة إليها يطوفون حولها. قال وإذا هو يعني البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ثم صعد به إلى سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. هذه إنما سقتها للإشارة إلى كلمة ما في السماوات. تتصور أمرا خطيرا عظيما، وأن المسبحين يعني لو كفر الناس كلهم ما ضر الله شيء، لو جحد الناس كل ما ضر، هو غني عنهم عن التسبيحين، إنما هي أعمالهم يحصيها لهم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يؤمن إلا نفسه. فيقول سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.